السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة لم يكن بودي التعليق على هذه الحادثة لأنها أشبعت كلاما، ولكن بالأمس جلس عند بعض الإخوة وطرحوا علي بعض النقاط في موضوع الرجل هذا اللي عندنا الكندري الذي قام على المنبر وترضى على أم النبي فيما أحسب وقال أبياتا في البردة ثم بعد ذلك بدأ يتحدث أن هذه الأبيات لها توجيهات ولها كذا ولها كذا. فحقيقة أنا تعجبت، ويبدو أن الرجل أشعري، تعجبت من أنهم لم يزالوا يكررون النهي عن التحديث بأحاديث الصفات وأنها من المتشابه على الأقل، أو أنك لا تحدث بها أمام العوام، وهذا موجود في كثير من كلامهم أن أحاديث الصفات لا تذكرها أمام العوام، خصوصا بعض الأحاديث الصريحة مثل حتى حديث الجارية أو غير ذلك. حتى أنه كان عندنا مرة إمام ماتريدي أو مؤذن ماتريدي من بلاد الهند، أو فبعض الإخوة كتب حديث الجارية على السبورة ووضعه في المسجد، فغضب جدا، اغتاظ، قال هذا امسحوا هذا الحديث، هذا متشابه، لا تظهرونه للناس. طيب، وأيضا مما اشتهر عندهم أنه لا ينبغي للإنسان العادي أو العامي أو حتى طالب العلم، وهم كثير منهم، عندهم الناس إما مجتهد وإما عامي، المراتب اللي بين المجتهد والعامي تقريبا ملغية عندهم كثير منهم حقيقة، أنه لا ينبغي أن ينظر في كتب الحديث أو يتفقه عليها لأنه فيها ناسخ ومنسوخ وكذا، والعبارات التي دائما يرددونها، علما أن كتب الحديث في الغالب خصوصا الستة صنفها أئمة، وكانوا في الغالب يبينون موضوع الناسخ والمنسوخ والعام والخاص في تبويباتهم أصلا. فتأمل مع هذا التأصيل تتلى أبيات البردة التي باعترافهم مشكلة على عوام، وأن باعترافهم في ظاهرها ما هو شرك فيما يرى في قول بعض الناس، وهم بعد ذلك يؤولونها بالمجاز العقلي أو غيره أو غيره أو غيره. أحيانا بعض أبيات البردة يختلفون فيها في تفسيرها أو في التوجيه أو في الخروج عن هذا الظاهر الذي هو شرك، ظاهره شرك، على ثلاثة أقوال وأربعة. في بيت في البردة غير الأبيات المنتقدة المشهورة أنه يقول: لو ناسبت قدره آياته عظما لحي اسمه حين يدعى دارس الرممي، يعني لو آيات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وآله تناسب قدره لكان مجرد ذكر اسمه على دارس الرمم يحيى تحيا به، فمعناته أن آيات النبي لا تناسب قدره. من ضمن آيات النبي إيش؟ كلام الله، القرآن. فهذا البيت فيه انتقاص للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، عفوا، انتقاص القرآن. حاولوا أن يوجهوه أن المقصود يعني إحياء إلى آخره، توجيهات كثيرة باردة وضعيفة جدا. طيب، يعني مع هذه التأويلات وغير ذلك، إذا مثل هذا يعني لن يكون هذه الأبيات لن تكون أحسن حالا من أحاديث الصفات عندكم، فلا ينبغي أن تتلى على العامة، وخصوصا أنكم حين تتلونها لا تذكرون، أو حين تغنونها مع دفوفكم وغير ذلك في الواقع لا تذكرون التوجيهات والشروح والأقوال والستة أقوال وسبعة أقوال أحيانا في توجيه هذه الأبيات. فتأمل هذا التناقض، ثم هذه التأويلات الفظيعة للبوصيري، لماذا لا تظهر لابن تيمية الذي هو عالم حقا، مجتهد حقا، مجتهد مطلق باتفاق، باتفاق الناس المنصفة على الأقل، على الأقل بشهادة الكثير من الخصوم. ثم كلام الشيخ لا يؤول كما يؤول كلام ابن عربي مثلا أو يؤول كلام البوصيري، بل يتهم بالنصب مع أنه يعني كان يناقش رافضيا ويلزمه لا أكثر ولا أقل، وكلامه في احترام أهل البيت وتعظيمهم أكثر مما يدخل في الحصر. طيب، وهو كما تتأول مثلا عبارة الغزالي: ما كان في الإمكان أبدع مما كان، يتم تأويلها، بل صنف التصانيف في تخريج هذه العبارة التي بعض الناس اعتبرها عبارة ظاهرة والكفر، ثم بعد ذلك يأتون ويتحاملون سواء على ابن تيمية أو على المجدد أو على كذا، والله المستعان.